بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على أنبيائه، وبعد، فإن مما استأثر الله به وجعله محض حقه تعالى هو توحيده وطاعته والإخلاص بالأقوال والأعمال والاعتقاد له وحده. وقد أجملها تعالى في كلمة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الكلمة التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وجعلوها منهج حياتهم في الاعتقاد والتشريع والمعاملة والسلوك والعبادة والأخلاق، فأقاموا بها دولة الإسلام وأسسوا بها حضارة العالم المستقبل، وظلت كذلك حتى عبث بمقوماتها أدعياء غرباء عن الإسلام، وذلك بإحداث ما لم يأذن الله ورسوله به، فزلت أقدامهم وظلت عقولهم وباءوا بالخسران. فكان في سقوط الدولة العثمانية والقائمة باسم الخلافة الإسلامية حدث جلل أنبأ عن انهيار القيم وضياع التشريع وفقد القيادة الإسلامية الراشدة، ودليل ذلك أن الإسلام طورد في عواصمها وأزيح خمار الحياء ممن حكموها، لولا أن الله حافظ دينه ببعث جديد ونشر فريد بظهور الدعوة السلفية والخطط المرضية، فكأن الأمر عاد أنف والتاريخ أعاد نفسه بما سلف، فامتد شعار الإسلام من الجزيرة العربية بصفاء، وأغار جيوشه على الوثنية المحبوكة باسم الإسلام زورا وفتانا، فطهرت البلاد المقدسة من ملامح الوثنية الكالحة، وذلك بهدم القبور والمشاهد والمزارات المتعددة وسيلة عيش المنحرفين والزاهدين في حقيقة الإسلام، مما جعلهم يحملون على هذه الدعوة باسم الوهابية أو المذهب الخامس أو الشيخ النجدي وما إلى ذلك. وفي قيام الدولة السعودية على هذا الأساس من الدين ظلت تحكم الجزيرة العربية حكما مباشرا تنفذ فيه أحكام الله وشرعه. وكتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طراز جديد في تفهيم الناس مقاصد التوحيد، إذ جعله على أبواب دائرية تنداح كل دائرة بأوسع من أختها. فالدائرة الأولى هو معرفة التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، والدائرة الثانية تحقيق ذلك التوحيد، والدائرة الثالثة الخوف من الشرك بأنواعه، والرابعة حماية التوحيد، والخامسة حماية حمى التوحيد، وتفسير ذلك كله في المؤلف الوجيز المسمى بكتاب التوحيد. شرحه حفيده الأول سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعقبه بالتهذيب والتحقيق الحفيد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودرج على أثرهما تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق، لتلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني. فها هو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، نقدمه للقراء في طبعة أنيقة وحلية جديدة، عسى أن يكون فيه خير عون على مستهل فجر جديد لطالع سعيد. والله نسأل أن يوفق الناشر والكاتب والمستفيد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه إسماعيل بن سعد بن عتيق. ترجمة الشيخ حمد بن علي بن عتيق، أعتقنا الله وإياه من النار. هو الشيخ العالم العامل الورع الزاهد حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة، ولد رحمه الله تعالى في بلد الزلفى عام 27 و200 للهجرة، ونشأ بها وتعلم القرآن وتشبث بطلب العلم وهو في سن الصغر، وسافر لطلب العلم وقرأ على علماء نجد، ومن أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وأخذ عنه العلم كثير من علماء نجد، من أشارهم الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، والشيخ العلامة سليمان بن زحمان، وأبناء العلماء الأجلاء الشيخ سعد والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ إسحاق وغيرهم. وكان رحمه الله مشهورا بالكرم والورع والإقبال على العبادة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد وقع في نجد في زمنه فتن عظيمة، فكان من أعظم الناس صبرا وجهادا بسيفه ولسانه، ولم يأل جهدا في التحريض على الجهاد الشرعي في تلك الفتن، وكانت بينه وبين الشيخ العالم العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن المكتبات المشهورة المذكور غالبها في مجموعة الرسائل النجدية. وولاه الإمام فيصل رحمه الله تعالى قضاء بلدة الدلم، القرية المعروفة في الخرج، ثم نقله منها إلى الحلوة، القرية المشهورة في حوطة بني تميم، ومنها إلى الأفلاج، وبها استقر حتى توفي سنة 1300 للهجرة، ودفن ببلد العمار، وقبره معروف إلى الآن فيها. وله مؤلفات نافعة، منها إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد، بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين، وله رسالة في نحو الكراستين في الرد على ابن دعيج في رسالته التي ضمنها تزكية الكفار وأئمة الردة ومسبة المسلمين، وأنهم يكفرون من أقام ببلد المشركين وإن كان مضرا للدين، وله غيرها من الرسائل الشيء الكثير. وكان رحمه الله يقول الشعر سريع على البديهة، كتب إليه ابنه سعد في سفري لطلب العلم من الهند هذان البيتين: لاكتساب العلم سافرنا ونرجو أنه فتح وإقبال وبر، قلت يا قلبي فأرخ منهما، قال تأريخي له يمن الغر. فلما وقع نظر والده عليهما أنشأ يقول: يا إلهي لا تخيب سعيه، أوله التوفيق حقا والظفر، واجعل العلم اللدني حظه، أوله فهم المنزل والأثر، أعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السفر، اكفه جميع محذوراته حارثات البر أيضا والبحر. وقد رزقه الله من ذريته قرة أعين، فمنهم العلماء الفطاحل، ومنهم العباد الزهاد الكرماء، فمن العلماء العالم العلامة الشيخ سعد، والعالم العابد الشيخ عبد العزيز، والعالم العامل الشيخ عبد الله، والعالم الورع الشيخ عبد اللطيف، والشيخ الذكي إسحاق، والعابد الورع علي، والزاهد العابد إسماعيل، وطالب العلم المجتهد محمد، والمشهور بالكرم والجود عبد الرحمن. وقد رثاه العالم العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة المفيدة الشيخ سليمان بن زحمان رحمه الله تعالى، فقال: على الحبر بحر العلم بدر المنابر وشمس الهدى، فليبكك أهل البصائر، وأية عين لا تثج بمائها، عليه كثج المعصرات المواطر، فلا نعمت يوما ولا قلب قالئي، خلي من الأشجان ليس بغائل، فولهفا من فالح جل خطبه، وثلم من الإسلام إحدى الفواقر، ورزء فظيع بل مريع ولائع بشمس الهدى أضحى نزيل المقابر. فعز علينا أن نرى اليوم مثله لحل عويص المشكلات البوادر، ولشبهات المعضلات وردها إذا ما تبدت من كفور المقامر. فلله من حبر تصعد للعلا فحل على هام النجوم الزواهر، ولله من حبر إمام وبلدع يعوم بتيار من العلم الداخلي، ويقفو لآثار النبي وصحبه، يجدد من منهاجهم كل داثر، ويحيي علامات من العلم قد عفت، ويعمر من بنيانه كل دامر. إمام تزيى بالعبادة فاستمى بها وارتقى مجدا سمي المظاهر، لقد كان أما في السماعة والندى، فليس له في عصره من مناظر، وبالحلم قد أضحى لعمرك آية، وفي العلم ذو حظ أطيد ووافر، تقي نقي المعي المهذب أريب رسيب الجاش ليس بطائر إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. تمهيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا التعليق على كتاب التوحيد تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه. فلهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد. وقد انتهت مبيضة الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، ووجدت من مسورته إلى باب منكر القدر، ووجد نقل على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه، فلله الحمد والمنة. قوله بسم الله معنى الله الإله، قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكره ابن جرير عنه، قال بعضهم: وذكر في القرآن في 2360 موضعا. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس، اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. قال ابن القيم رحمه الله، الرحمن دال على صفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. تتمة. غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام، فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة، ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف. قوله كتاب التوحيد، يسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى. فأما توحيد الربوبية والملك فهو الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، ويدخل فيه الإيمان بالقدر. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات واعتقاد ذلك على الحقيقة، فيوصف الرب تعالى بذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فأما الأول فقد أقر به المشركون، كما قال تعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وغير ذلك من الآيات. وأما الثاني فإنهم يقرون بجنسه وإن أنكر بعضهم بعضه جهلا أو عنادا. وأما الثالث وهو توحيد الإلهية فهو مبني على إخلاص التأله لله من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وجميع العبادات ظاهرها وباطنها، وأن لا يجعل فيها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وقد أفصح القرآن به كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث أن كل سورة من القرآن فيها الدلالة على هذا النوع، وذلك لأنه الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم كما دل القرآن على ذلك، وهو الذي قصد المصنف رحمه الله تعالى بيانه، وإن كان كتابه مشتملا على ثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله، هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا، ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. قوله وقول الله تعالى، قال الشارح، يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب. واحد، كتاب التوحيد. قال الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء، ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم. قال علي بن أبي طالب، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد، إلا لآمرهم وأنهاهم، واختاره شيخ الإسلام. قال ويدل عليه قوله، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي، لا يؤمر ولا ينهى. وقوله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقال في القرآن في غير موضع، اعبدوا ربكم، اتقوا الله ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهم جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. قال المصنف: وفي الآية الحكمة في خلق الجن والإنس، قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها، وهي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله واجتنبوا الطاغوت النفي. قاله الشارح: وقال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وفيها الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد. ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذاك قرأ أبي بن كعب، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وقال ابن عباس: يعني أمر، رواه ابن جرير. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله دليلا على تأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن، يقرن حقه تعالى بحق الوالدين، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. ففي البخاري عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. صححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ تقي الدين: تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله قل تعالوا، قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قال شيخنا: المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه وهو الإشراك بالله. قوله قال ابن مسعود: قال بعضهم ما معناه، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها. قال الشارح: وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات الثلاث. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء آخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله على حمار: قال المصنف: فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله أتدري: أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه الأدب للمتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف المتكلفين. قوله: أن يعبدوه، أي أن يفردوه بالعبادة ولا يجعلوا له شريكا في نوع منها وإن قل. قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه: يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية. وقوله: ولا يشركوا به شيئا، يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. قاله المصنف: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. تتم. روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. رواه الطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان. فيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة، أن دين الأنبياء واحد. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت.

يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى. فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله، وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل، فهو عبد الله ورسوله، أوجب الله تعالى على الخلق طاعته، ونهى عن عبادته، وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها، كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار. وقوله ورسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتماؤهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه، وفي رواية وابن أمته، وهو تعريض بالنصارى أيضا، وتقرير لعبوديته، أي هو عبد الله وابن أمته، فكيف تنسبونه إليه عز وجل؟ قوله وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. وقوله ألقاها إلى مريم، أي أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك. قوله أدخله الله الجنة، فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. انتهى. قوله في حديث عثمان بكسر المهملة وسكون المثنات الفوقية بعدها موحدة، قوله يبتغي بذلك وجه الله، كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار ونحوه، وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. قال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. انتهى. وقال الحسن: معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال